سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر عن الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوم وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر وغيره. باب الصوم في السفر، يعني ما حكمه وغيره، غير الصوم في السفر من المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الكتاب، كتاب الصيام. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل كثير الصيام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أصوم في السفر، يعني أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وهذا دليل على التخيير بين الصيام وعدمه في السفر، لأن الأصل أن الحكم في الصيام المستحب، وهو في الواجب أيضا باعتبار أن السفر وصف علق عليه رخص، فإذا تحقق هذا الوصف فللإنسان أن يصوم وله أن يفطر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسافرون للحج والعمرة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أن كل من الصيام والفطر في السفر جائز. يجوز أن يصوم الإنسان في السفر ويجوز أن يفطر، والمرجح منهما كسائر الرخص. الأرفق بالمسافر، فإذا كان الأنفع للمسافر والأرفق به أن يصوم، لأن كثرة الأكل لا تعينه على السفر مثلا، أو تشق عليه متابعة السير إذا أكل، فالأصل فضل الصيام، ومعه هذه الفائدة فيكون الصيام في حقه أفضل. وإذا كان الفطر يعينه على مواصلة سفره ولا يلحقه بذلك مشقة فإنه يكون الفطر في حقه أفضل، فإن لحقته المشقة بصيامه في السفر فليس من البر الصيام في السفر، كما في الحديث اللاحق: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أن المسألة يخير فيها المكلف، ومردها إلى اختياره، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، لأن الفريضة يجوز للمسافر أن يفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالسفر والمرض يبيحان الفطر حتى في رمضان. وأما بالنسبة لصوم النافلة فهو في الأصل مخير، والمتطوع أمير نفسه، فإن وجد أن الفطر أنفع له يفطر، وإن وجد أن الصيام أنفع له يستمر صائما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذ كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على أنه يصوم عليه الصلاة والسلام في السفر. وفي هذا رد على الظاهرية الذين يقولون أن الصيام لا يجزئ في السفر، صيام رمضان لا يجزئ في السفر، بل يلزمه القضاء، يلزمه الفطر ويلزمه القضاء، لأن فرض من شهد الشهر الصيام، من شهد منكم الشهر فليصم، هذا فرضه. بالمقابل القسم الثاني: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فيلزمه أو فالواجب في حقه عدة من أيام أخر، ولا تلزمه العدة إلا إذا أفطر، إذن يلزمه الفطر وتلزمه العدة، يلزمه القضاء أفطر أو لم يفطر، إذ مثل هذا الصيام عند الظاهرية وجوده مثل عدمه. عرفنا حجتهم؟ نعم. الآن في رمضان، نعم، إما أن يكون شاهد الشهر حاضر مقيم، وهذا إما أن يكون سليم البدن صحيح معافى أو مريض، ويقابل المقيم المسافر. من شهد الشهر حضر في البلد، دخل عليه الشهر ولم يكن مريضا ولا مسافرا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا فرضه، ولا يجوز له بحال أن يفطر إلا إذا عجز. انتهينا من شاهد الشهر فرضه الصيام، من كان مريضا أو على سفر إن شاء فليصم وإن شاء فليفطر، أو فعدة من أيام أخر اللي في الآية، فعدة من أيام أخر، فالواجب عليه هناك من شهد الشهر فالواجب عليه أن يصمه، نعم، الواجب عليه الصيام. من كان مريضا أو على سفر، هذا القسم الثاني، الواجب عدة من أيام أخر، يعني يجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر بقدر الأيام التي سافرها، وإذا كان يجب عليه أن يصوم عدة غيرها إذن يلزمه إيش؟ أن يفطر، فلا يصح الصيام عندهم ويلزمه القضاء. من الحديث الصحيحة الصريحة: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الحديث الثالث فيه تنصيص أن النبي عليه الصلاة والسلام صام، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فدل على أن الصيام في السفر يجزي عن صيام رمضان. وعلى هذا يكون معنى قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ودليل هذا التأويل الأحاديث التي سمعناها. ثم بعد ذلك هذا في حق من لم يشق عليه الصيام يخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان الصيام يعينه فالصيام في حقه أفضل، لكن إن وجد مشقة شديدة. جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذا مع إيش؟ مع المشقة الشديدة، لأن هذا ظلل عليه صائم وازدحم الناس عليه وظللوا كي يعينونه على إتمام صيامه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص كما يكره أن تؤتى معاصيه، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم. ومن هذه الرخص الفطر في السفر. فعلى هذا الذي يشق عليه الصيام ليس من البر الصيام في الأرض. وإذا كان ليس من البر يكون من إيش؟ ما الذي يقابل البر؟ نعم، الإثم. إذا لم يكن العمل من البر إذن هو من إيش؟ من الإثم. فهل يأثم من صام في السفر وشق عليه كما هو حال كثير من الناس؟ عوام المسلمين يشق عليهم الصيام وأشق منه عليهم أن يفطر. وبعض الناس تجده ليس من أهل التحري المعروف ولا أهل المعروفين بالاحتياط للعبادة وغيرها، تجده متساهل، لكن يقول: أصوم مع الناس ولو شق علي، ولا أفطره الناس بعد رمضان وراحوا يمين ويسار ومكاشيت وناسات أقدر أقضي الصيام ولو شق عليه الصيام. نقول: مع ذلك ليس من البر الصيام في السفر. لكن مع ذلك لو صام وشق عليه وظلل عليه مثل هذا، نقول صيامه صحيح ومجزي، لا يلزمه قضاء ما دام أمسك عن المفطرات من طلوع الشمس بالنية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا صائم، صيام صحيح ومسقط للطلب ومجزي، لكن يبقى أنه ليس من البر. ويمكن أن يقال: هل نستطيع أن نقول البر والإثم نقيضان ولا ضدان؟ نقيضان ولا ضدان؟ يعني هل يمكن أن تصف عمل بأنه ليس ببر ولا إثم؟ طيب العمل المباح بر ولا إثم؟ ها؟ بر ولا إثم؟ أو لا بر ولا إثم؟ لأنه إن كان بر استحق عليه أجر، وإن كان إثم استحق عليه وزر. طيب المباح لا أجر ولا وزر، مستوى الطرفين. نعم، كيف؟ لا دعونا مسألة الصيام، هنا نقابل بين الإثم والبر، وجاء تفسير البر وجاء تفسير الإثم، لكن يبقى أنه هل يوجد واسطة بين البر والإثم ليست ببر ولا إثم، بمعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم؟ يوجد ولا ما يوجد؟ ها؟ المباح مستوى الطرفين، لا يكتب عليه أجر ولا يكتب عليه أجر باعتبار أنه مستوي الطرفين. إذن نخلص من هذا أن الإثم والبر متقابلان. يبقى أنه هل هناك واسطة بينهما أو لا واسطة؟ أثبتنا المباح. إذن هل البر والإثم من النقيضين أو من الضدين؟ نعم، ضدان. نقيضان، ايش معنى نقيضان؟ نقيضان ايش معنى؟ يعني لا يجتمعان. طيب او ضدان، يجتمعان ولا ما يجتمعان؟ نعم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. والضدان؟ نعم، لا يجتمعان وقد يرتفع، قد يرتفعان يحل محلهما. أمر ثالث، السواد والبياض ضدان، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع في حقيقة واحدة، لكن يمكن أن يرتفع السواد والبياض يبقى المكان أخضر. لكن لو كان ضدين، لو كان ضدين، لو كان نقيضين ما اجتمع ولا ارتفع، لابد من وجود أحدهما. وهنا نقول هذا العمل إذا ارتفع البر يثبت الإثم، كما عندنا ليس من البر إذن إثم، أو نقول لا بر ولا إثم؟ هم قررنا أن المباح بين الإثم والبر، يعني ما عندنا الأحكام التكليفية الخمسة، عندنا في جهة الواجب والمندوب، وفي الجهة الأخرى المحرم والمكروه، بينهما وبين هذه الأقسام واسطة والمباح، هل لا مع هذا ولا مع هذا؟ الواجب والمندوب يؤجر عليهما، المكروه والمحظور لا يؤجر عليهما، يبقى المباح مستوي الطرفين. فإذا أثبتنا هذه الواسطة قلنا أنه يوجد عمل لا بر ولا إثم، بمعنى أن صاحبه لا يأثم ولا يؤجر عليه. وقل مثل هذا في كتابة الملكين، مو بحثهم مسألة قضية هل يكتب الملكان كل شيء، يكتب الملكان كل ما يلفظ به ابن آدم، ما يلفظ من قول إيش؟ نعم يكتب كل شيء، لكن هنا كلام مجرد أخبار صحيح. مثلا لو قال، لو قلت قام زيد أو قدم زيد، يكتب ولا ما يكتب؟ تأثم ولا ما تأثم؟ أن تشرح في باب الفاعل، مثاله قام زيد، هذا الكلام في إثم ولا ما في إثم؟ أو مثلا تخبر عن شخص من الناس أنه جاء، نعم ما يترتب على هذا الخبر، ما يترتب عليه نعم من تعليم الناس في قام زيد في النحو، هذا تؤجر عليه. إذا قلت قام زيد إن كنت، أو تقول قدم زيد من السفر إن كنت تريد أن تبشر به أحبابه وأصحابه، تؤجر على هذا اللي إن كنت تخطر عليهم، لكن كنت تخبر عدو له يترصد له تأثم. دعونا من هذه المؤثرات كلها، شخص قال نام الولد مثلا، يأثم ولا ما يأثم؟ هل هذا بر ولا إثم؟ لا بر ولا إثم، كلام مباح، كلام مباح لا بر ولا إثم. فإذا قلنا أن الصيام البر والإثم نقيضان، فلا بد إما أن يأثم إلا يؤجر، وعلى هذا ليس من البر إذن إثم. وإذا قلنا هما ضدان قلنا يمكن يكون لا بر، ليس ببر يؤجر عليه، لكن ما يأثم، لكن لا يأثم لثبوت الواسطة، لثبوت الواسطة. ونعرف أن أكثر الأخوان أو كثير منهم ما فهم اللي نقول، لكن ما في أكثر من التكرار ذا. نعم، ليس من البر، هل هناك واسطة بين البر والإثم؟ يعني هل نقول أن البر والإثم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى لا بد من وجود أحدهما؟ يعني إذا شعل العموم بكلام دقيق كلام مؤصل، إذا قلنا أنه ليس من البر يعني إثم، إذا قلت هذا الشخص أنا قدامك صورة إنسان، إذا قلت هذا ليس بذكر وش يصير؟ وش يصير؟ أنثى، انتهى الإشكال، ما في إلا ذكر ولا أنثى. كونه خنثى مثلا عنده آلة ذكر، آلة رجل، آلة أنثى، هذا نادر ما يمثل به. نعم، إذن متقابلان تقابل الوجود والعدم، يعني نقيضان. والذي عندنا يمكن أن يوجد شيء ليس ببر ولا إثم، إذن الصيام على حسب المشقة، إن كان يضر بصاحبه يأثم، للضرر، حتى لو لم يكن مسافر، مريض قالوا له الأطباء لا تصوم، صام ومات، أو زاد مرضه أو تأخر بروحه يأثم، هذا إثم صيامه. وهناك الصيام الأصل فيه أنه البر، وبينهما مرتبة. وكل نعم، كيف يجتمع هذا شخص مريض وقالوا له الأطباء لا تصوم، وجاء رمضان وصام يرجو ثواب الله، والصيام من أفضل الأعمال، هل نقول أنه يؤجر على صيامه ويؤثم عليه في الوقت نفسه؟ نعم يؤجر ويأثم، نعم يعني مع اتحاد الجهة ما يمكن، مع انفكاك الجهة يؤجر باعتبار ويأثم باعتبار، ممكن ممكن الصائم رمضان ويغتاب الناس انفكت الجهة، له أجر الصيام وعليه إثم الغيبة، لكن يكون الشخص مأمور منهي من جهة واحدة، قال الأطباء لا تصوم، والشرع يقرر أنك لا تصوم، لقالك الأطباء لا تصوم، تقول بصوم، إذن لا تؤجر على هذا الصيام، تأثم تأثم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، اللي عنده كساء يتظلل به، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام، الصائمون سقطوا من الإعياء والتعب والجوع والعطش والحر الشديد، وقام المفطرون، يعني لما وصلوا إلى المقام مكان الذي يريدون الإقامة فيه تجد الصوام كل واحد بجهة، سقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الصائم نفعه متعدي ولا قاصر؟ قاصر. والمفطر الذي ضرب الأبنية وسقوا الركاب وخدموا إخوانهم نفعهم متعدي ولا قاصر؟ متعدي. أيهما أفضل، النفع المتعدي ولا القاصر؟ في خلاف ولا ما في خلاف؟ ها؟ ما في خلاف؟ أيهما أفضل، الصلاة ولا الزكاة؟ أنتم أجمعتوا على أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، أنا أقول أيهما أفضل، الصلاة ولا الزكاة؟ الصلاة نفع متعدي ولا قاصر؟ والزكاة نفع متعدي ولا قاصر؟ نقول نعم، القاعدة العامة أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، لكنها قاعدة أغلبية بحسب قوة هذا التعدي وهذا القصور، هذا التعدي وهذا القصور. نعم. حديث السادس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تلاحظ حال النبي عليه الصلاة والسلام وتخدمه الخدمة التامة من جميع الوجوه، يكون عليها الصوم من رمضان، تفطر لما يعتريها مما يعتري النساء من عوارض موجبة للفطر، فلا تصوم في شوال ولا في القعدة ولا في ذي الحجة ولا المحرم ولا صفر، تتحين حتى يضيق الوقت عليها ويجب عليها القضاء، لأن القضاء على التراخي، القضاء على التراخي، وتلاحظ مكان النبي عليه الصلاة والسلام منها، لأنه قد يأتي في يوم من الأيام وهي صائمة يطلب منها شيئا لا تستطيعه، لكن إذا ضاق الوقت بقي من شعبان بقدر ما عليها من قضاء تعين، وجب عليها أن تقضي قبل أن يدخل رمضان الثاني. فعائشة رضي الله عنها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، فدل على أنه لا بأس في تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لا بأس، مع أن المبادرة والمسارعة لإبراء الذمة أفضل، لكن هذه المبادرة وهذه المسارعة عارضها ما هو أهم منها، وهي حاجة الزوج ومصلحة الزوج. ما تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، هل عائشة تصوم الست؟ تصوم يوم عرفة؟ تصوم عاشوراء ولا ما تصوم؟ تصوم ولا ما تصوم؟ الست ويوم عرفة ويوم عاشوراء، فضلا عن الأيام الأخرى الاثنين والخميس والبيض وعشر ذي الحجة. تصوم ولا ما تصوم؟ نعم. طيب ليش تأخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان النبي عليه الصلاة والسلام؟ تتابع إيش؟ نعم، هذا واجب، قضاء رمضان يجب عليها وجوب، فتتركه من أجلنا، فكيف لا تترك النوافل؟ يعني هل يصح صيام النفل قبل أداء قبل القضاء أو لا يصح؟ نعم، هل يصح التنفل بالنسبة لمن في ذمته قضاء؟ يعني دخلت الست، بقي ستة أيام من شوال وعليها ستة أيام، تقول أصوم الست ولا أصوم القضاء؟ ها؟ نقول يفوت الست، تقدر تروح لأنه واجب. نعم نعم، القضاء ألزم. وهل تتصور الست مع بقاء القضاء؟ من صام رمضان وأتبعه الذي في ذمته قضاء يكون أتبع رمضان الست؟ ما أتبع. على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول لا يتصور أن عائشة ما تصوم هذه الأيام، ما يتصور أبدا أنها ما تصوم، يعني أقل المسلمين شأنا ما يفرط بصوم يوم عرفة اللي كفر سنتين، ولا بيوم عاشوراء يكفر سنة، الست كأنه مصام الدهر كله، هذه الأمور ما يفرط بها أقل، فكيف تفرط بها أم المؤمنين؟ منهم من يجيز التنفل قبل القضاء لأن الوقت فيه متسع، الوقت فيه متسع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح وطلعت عليه الشمس وهو ما صلى الصبح، بدأ بالنافلة ولا بدأ بالفريضة؟ بدأ إيش؟ بالنافلة، أذن وأقام وتوضأ وصلى نافلة الصبح ثم صلى الفريضة، لكن هذه النافلة متعلقة بالفريضة تعلقا قبليا، فهذه شأنها غير. الآن من في ذمته فرض، هل له أن يتنفل قبل أداء هذا الفرض؟ ما في متسع الحين بلا شك. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، لكن يبقى أن هذا لا يعني الوجوب والإلزام. نعم، مثل هذا لا يقتضي الوجوب، وجوب تقديم الفرض على النافلة، إلا إذا كان الوقت لا يستوعب إلا الفرض أو النافلة، لكن الوقت يستوعب، قدامك 11 شهر. هو من حيث النظر، من حيث النظر ينتاب مثل هذا الحديث أمران. الأمر الأول، لا يتصور من عائشة أن تفرط بمثل هذا الأجر العظيم وآحاد الناس يفعلونه ممن هو أقل من عائشة شأنا. والأمر الثاني مما ينتاب مثل هذا الحديث أنه لا يتصور أن تؤخر القضاء لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام وتنشغل بنوافل، لو انشغلت بشيء اشتغلت بالفريضة. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا، من راجع قواعد ابن رجب وغيرها في مسألة من في ذمته فرض، هل يجوز له أن يتطوع بشيء من جنسه قبل أداء الفرض أو لا؟ من كان في ذمته قضاء فرض مثل ما هنا، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فالحد الذي ينتهي فيه التراخي في القضاء هو شعبان. نعم، لكن إذا دخل رمضان الثاني وهو لم يصم ما عليه من رمضان السابق يسقط عنه القضاء ولا ما يسقط؟ ما يسقط القضاء عليه، أن يقضي ما أفطره من رمضان الماضي، ثم بعد ذلك عليه مع ذلك نعم عليه كفارة الإطعام. هذا كلام من عباس، واعتمده كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، لكن الإمام البخاري يقول إن الله جل وعلا ما قال إلا عليه فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر إطعام، ولم يذكر إطعام، وهذا يرجحه بعض المحققين. نعم، يعني عليها 6 أيام قضاء من رمضان وبقي 6 أيام، تقول مدخل هذا بهذا. نعم، ندخل النفل بالفريضة، تداخل العبادات، ما في شيء اسمه تداخل العبادات. إذا جئت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع، صح ولا لا؟ إذا أردت أن تغتسل تغتسل، يدخل الوضوء. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، قاعدة التداخل في العبادات معروفة ولا ما معروفة؟ يدخل فيها مثل هذا ولا ما يدخل؟ يدخل مثل هذا الصيام، يبقى على 6 أيام من رمضان وبقي 6 أيام من شوال وراه. طيق، نريد أن ندخل النفل بالفريضة مثل ما أدخلنا تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام، شو ما يتسعى؟ أنت بتصوم 6 بس، تقول نبيه للجميع إن شاء الله. يعني مثل ما تدخل صلاة الفجر مثلا تجد الإمام ما أقيمت الصلاة، تبي تصلي 2 ركعة الفجر الراتبة، يدخل فيها تحية المسجد. ها؟ شو ما خلونا مسألة ثانية، قال المسألة الثانية 10 ذي الحجة، عليه 9 أيام وتبي تصوم من الأول إلى التاسع، تقول هالتسعة النفل مدخلهم مع الفرض، عبادتان من جنس واحد، تدخل الصغرى في الكبرى. لماذا؟ فيه قيد لا بد منه في قاعدة التداخل، وهو شريطة ألا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. ما لكم عناية بالقواعد يا أخوان؟ نعم، طيب، أن دخلت وجدت الإمام أقام لصلاة الصبح، ما يكفيك أن تحية المسجد؟ تكفي. المقصود أن قاعدة التداخل يشترط فيها أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فلا يصح التداخل في مثل هذا. ترى كلام طويل والأحاديث كثيرة، ونبي اليوم نبي إن شاء الله نبي نقف على الباب الذي يليه، نبي نكمل الأحاديث، باب أفضل الصيام وغيره. ولذلك تجدون بعض المسائل نبسطها قليلا ثم نرجع، ها نسترسل، لو استرسلنا في كل شيء ما مشينا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنه؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أريت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر خاصة، وقول أحمد بن حنبل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. الحديث الأول: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا مطلق، أي صوم يشمل، أي صوم يشمل الواجب والمندوب ويشمل ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه فهو مطلق. والثاني الذي يليه مثله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه؟ قال لو كان على أمك دين وكنت قاضيه عنها، قال نعم. استعمال الأقيسة من قبله عليه الصلاة والسلام، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا أيضا مطلق، ليس فيه قيد بالنذر ولا غيره. ويستدل به من يقول أن الصيام يقضى عن الميت، والصيام من كان عليه صوم يقضيه وليه، سواء كان هذا الصيام مما وجب بأصل الشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقيد هذه النصوص المطلقة في الرواية الثالثة، حديث الثالث، في رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. أمي ماتت وعليها صوم نذر، هذا مقيد بكونه نذر. أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. الحديث الأخير حديث ابن عباس بروايتيه. السؤال الأول السائل رجل، والثاني السائلة امرأة، والكل من حديث ابن عباس. هل هي قصة واحدة أو أكثر من قصة؟ أو هذه امرأة جاء ولدها يسأل، امرأة واحدة جاء ولدها يسأل ثم جاءت البنت تسأل، شو نستفيد من هذا؟ إن إذا كانت قصة واحدة والميتة واحدة صيامها صيام نذر وانتهى الإشكال، صح ولا لا؟ وإذا قلنا بتعدد القصة، قلنا المرأة الأولى من رمضان والثانية نذر، وش اللي يمنع؟ فيه ما يمنع، لأن الأولى ما فيها ما يدل على أنه نذر. طيب هل هذا من باب الإطلاق والتقييد؟ يعني إذا قلنا بتعدد القصة الاحتمال قائم أن الأولى عليها نذر ولا صيام من رمضان، بينما الثانية نص في أنه نذر، والنص الأول من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا مطلق ما قيد. هل نقول هذا عام من صام عنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، عام يشمل جميع أفراد الصيام من مات وعليه صيام نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الصيام، والتنصيص على النذر لا يقتضي التخصيص، لأن التنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فيبقى أن كل من مات عليه صيام صوم عنه وليه سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة. لكن الخلاف مبني على قواعد وأسس، مبني على قواعد، إنما ما نستدل بالخلاف إنما نستدل للخلاف، يعني خاص بالنذر كما قال الإمام أحمد. طيب إذا افترضنا أن قضيتين، واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أمه ماتت عليها صوم، شو دريك أنه نذر؟ تبي تقول لي القصة الثانية دلت على النذر؟ نقول قصة أخرى، هذه قصة ثانية، هذه قصة ثانية. الأولى باتت وعليها صيام، افترض أنه من رمضان، ويحتمل أنه نذر لكن يتناول هذا وهذا بعمومه، والثاني نص في النذر، فهل نقول يحمل المطلق على المقيد فلا يصح الصوم لأنه عبادة بدنية كالصلاة لا يصح أن يصوم أحد عن أحد؟ يعني ما وجب بأصل الشرع من صيام كالصلاة، لكن هل يطرد هذا في قولنا أن لنا أن نقول من نذر أن يصلي ومات يصلى عنه ولا ما يصلى عنه؟ لا يصلى عنه. طيب من مات عليه صوم رمضان، نعم، يصام عنه من رمضان، ولا خاص بالنذر؟ يعني عندنا النص العام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يتناول رمضان وتناول النذر وتناول الكفارات، مات وعليه صوم شهرين متتابعين، يصوم عنه ولي ولا ما يصوم؟ الإمام أحمد خص النيابة في الصيام بالنذر، وما عدا ذلك ما أوجب بأصل الشرع لا يدخله النيابة كالصلاة. والأكثر على أن النص عام، من مات عليه صوم صام عنه وليه، وما دام قبل النيابة في النذر يقبل النيابة في الثاني، وهذا قول الأكثر. لكن شيخ الإسلام يرى، وابن القيم أيضا يقرر، أن رأي الإمام أحمد هو الصحيح والصواب، أولا لما جاء من التقييد في كون صوم نذر، ولأن المعنى يقتضيه، المعنى يقتضيه، يعني ما أوجبه الله على الإنسان أوجبه الله على الإنسان، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما استطاع يصوم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع، خلاص مات، هذا لا يقبل النيابة، عبادة بدنية لا تقبل النيابة، نعم كالصلاة. لكن إذا نذر، يعني شيء أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه، يرى أنه لم يجب بأصل الشرع يقبل النيابة، وهذا رأي الإمام أحمد. وعلى كل حال، هل نقول أن الحديث بينها تعارض أو لا تعارض بينها؟ وهل هذا التعارض من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ إذا قلنا من باب الإطلاق والتقييد نحمل المطلق على المقيد ونرجح رأي الإمام أحمد، وإذا قلنا عموم وخصوص والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فيلزم كل من مات عليه صيام أن يصوم عنه وليه. نعم، أيهم؟ يعني هل هناك فرق بين أن نقول مطلق ومقيد وعام وخاص؟ طيب، نذر يصوم ومات ما صام، يصوم عنه وليه، هذا ما فيه إشكال، هذا منصوص عليه ومنتهي. لكن لو مات عليه من صوم رمضان يصوم عنه وليه ولا ما يصوم؟ وش الستين مسكين شو علشانه؟ يطعم من كل يوم مسكين، يعني البدل الإطعام، البدل الإطعام، لأن قضاء رمضان له بدل وهو الإطعام. أظن المسألة لن تنتهي، قياس ما وجب بأصل الشرع على ما وجب الإنسان. ابن القيم يقول مع الفارق، ما يأتي قياس هنا لوجود الفارق، يعني ما أوجبه بأصل الشرع مثل الصلاة، سواء بسواء، عبادة بدنية ليس فيها شوب مال فلا تدخلها النيابة، عبادة مالية تدخلها النيابة كالحج، لكن الصيام عبادة بدنية. أما ذكرنا هذه، ذكرنا لأن فيها النص الوارد لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. أما الصيام فجاء فيه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فالإشكال في حمل المطلق على المقيد، يعني يحمل على هذه الصورة التي جاء فيها القيد وأنه صيام ونذر، وهذا ما استروح إليه الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وأن الأصل في العبادات البدنية لا تقبل النيابة، فيبقى ما جاء على خلاف هذا الأصل يحمل على الصورة المقيدة المبينة. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما عجلوا الفطر وأخر السحور. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إيه لابد لابد. أقول الحديث واضح في استحباب تعجيل الإفطار، لكن لا يحمل مثل هذا النص على أن يفطر الناس قبل التحقق من غروب الشمس، كما أن قوله أخر السحور لا يحملهم هذا على الاسترسال في الأكل بعد طلوع الصبح، لأن الفطر قبل غروب الشمس مبطل للصيام، والأكل بعد طلوع الصبح مبطل للصيام، يعني بعد تحقق غروب الشمس يبادر الناس بالفطور، وبعد تحقق طلوع الفجر يبادر الناس بالكف. وبعض الطوائف تنتظر في الفطور حتى تشتبك النجوم، بعض طوائف المبتدعة، وفي هذا مخالفة للسنة الصحيحة الصريحة. وإذا ارتفع عن الناس الخير لا يزال الناس بخير، إذا ارتفع الخير ثبت الشر، فالذي يفوته الخير يناله الشر، والذي يفرط في السنة يقع في بدعة. فإذا مات الناس سنة حياة بدعة، والعكس إذا ابتدع الناس شيئا مات بقدره من السنة. واليهود والنصارى كانوا يؤخرون، والرافضة يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم. وعلى كل حال الخير في الاتباع، الخير في الاتباع، فتعجيل الفطر هو الخير، لأن فيه اتباع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن تأخير السحور كذلك. ينتظر بعض الناس الفطر، ينتظرون غروب الشمس، وبعض الناس قد بدأ بالورد مثلا أذكار المساء ويريد أن يكمل قبل فطره. نقول لا يا أخي، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، مجرد ما تتحقق غروب الشمس أفطر. قضية حصلت، ناس ينتظرون الفطور فقالوا لشاب من شبابهم اخرج فاسمع الأذان وأخبرنا، لأننا لا اسمع الأذان ونحن داخل البيت في مجمع. خرج هذا الولد فأذن، أذن الولد فأفطروا، لأن الاعتماد على الصبيان مشكل، هم الصبي غير مكلف ويعرف أنه لن يعاقب ولا يحاسب، ما عنده مشكلة. هل تصورون بعض الصبيان لما دخلوا شقة في بلد من البلدان والشقة ملزق فيها علامة القبلة، بادر واحد من البزران وعكسها كذا وجلسوا شهر يصلون إلى غير القبلة. فلا يجوز الاعتماد على غير الثقات، على غير الثقات، فلا يقبل خبر مثل هذا أبدا، لأن هذه عبادة. وبعض الناس يتساهل، يرسل طفل ولا شيء يقول اسمعه أذن ولا ما أذن، يلتبس عليه الأمر فيظنه أذان، أو ينتظر الأذان ثم يكون المذياع مفتوح ولا شيء أذن قبل، يسمع أذان الكويت مثلا أذن قبلنا بمدة فيفطر يسمع الأذان. لا، عليك أن تتحقق. لا يحملك مثل هذا الخبر على أن تتعجل قبل غروب الشمس. نعم، تعجيل الفطر من السنة، ولا يزال الناس بخير ما عجل، لكن لا يحمل الإنسان الحرص على مثل هذا الخير أن يفطر قبل غروب الشمس ولا أن يأكل بعد طلوع الفجر. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وهذا أيضا كسابقه في دليل على استحباب تعجيل الفطر، شريطة أن يتأكد ويتحقق من غروب الشمس، لأن في رواية عند البخاري: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني هل أفطر حقيقة ولا حكما، أو هو خبر يراد به الأمر، يعني إذا أقبل الليل وأدبر النهار فليفطر الصائم. نعم، أفطر يعني دخل في الإفطار، كما تقول أظلم وأنجد وأتهم وأمسى وأصبح، دخل. لكن هل نقول إنه أفطر حكما بناء على هذا الخبر؟ نعم، إذا قلنا أفطر حكما ما صار هناك وصال، والناس كلهم تعجلوا، كلهم تعجلوا الفطر، خلاص ما دام مفطرين مفطرين، أو أنه دخل في وقت الفطر الشرعي، فعليه أن يحقق هذا الحكم بالفعل. نعم، في بعض المؤذنين من باب الاحتياط يؤخر لخمس دقائق، يقول لا نأثم الناس ونتأكد. نعم، على كل حال المعتمد غروب الشمس، وينوب عنها المؤذن الثقة الذي يرقب الغروب، غروب الشمس، والتقويم معمول به، التقويم معمول به، والمؤذنون يؤذنون عليه. طيب، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، قصة أبي حنيفة رحمه الله مادا رجله وهو في الدرس، ولا يقال إن هذا سوء أدب لأنه شيخ كبير يحتاج إلى مد الرجل. نعم، مد رجله في الدرس، وجاء شخص ذو هيبة وهيئة وشارة حسنة، جلس بجانب الإمام، ابتعد عنه الطلاب، الشيخ يشرح، الإمام يشرح هذا الحديث، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. قال طيب، إذا أقبل الليل ولم يدبر النهار، ها؟ أبو حنيفة رحمه الله لما رأى هذا الرجل كف رجليه، تحمل المشقة، لكن لما قال الرجل هذا الكلام قال الآن يمد أبو حنيفة رجله، آن له أن يمد رجله، لأن المظاهر، مظاهر الناس لا تدل على المخابر، لا تدل على المخابر. فمن لازم إقبال الليل إدبار النهار، من لازم إقبال الليل إدبار النهار، يعني من جهة المشرق ظلمه، ومن جهة المغرب بقايا وضحضاح النور، يقبل هذا ويدبر هذا، فقد أفطر الصائم. على كل حال هذه تقدر بقدرها، لأن بعض البلدان نهارهم قليل وليلهم طويل جدا، وبعضهم بالعكس، الأمور تقدر بقدرها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال أن يقرن بين يومين لا يفطر بينهما، لا يفطر بينهما. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فيه مراجعة للقدوة، يتأكدون هل المقصود حقيقة النهي، لأنه يخالف قوله فعله عليه الصلاة والسلام. قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أطعم وأسقى. هل هذا الإطعام حقيقي أو معنوي؟ نعم، حقيقي ولا معنوي؟ لأنه لو كان حقيقيا انتفى الوصال، ما صار فيه وصال لو كان يأكل حقيقة ويشرب. نعم، لكن معنوي، كيف معنوي؟ غذاء معنوي، وهل للأمور المعنوية أثر في الأمور الحسية؟ نعم، ما في شك أن الله جل وعلا يفيض عليه من العلوم والمعارف ما يسد به حاجته، وهذا أمر مشاهد، تجد بعض الناس يقدم الطعام والشراب ليس له فيه حاجة، لأنه منهمك في عمل ولا علم ولا شيء ينفع، ومع ذلك تجد مثل هذا من أقوى الناس من باب الإعانة الإلهية، لأنه لو كان طعاما حقيقة لا انقطع الوصال، وهو طعام معنوي كما قال ابن القيم وغيره. يقولون ان من له ادنى ذوق وتجربه بالعباده ادرك شيء من هذا، الاستغراق في المناجات، مناجات الرب جل وعلا والاقبال عليه غذاء للروح والبدن، كما ان بعض الامراض تعالج بالعباده، بعض الامراض الحسيه تعالج بالعباده وهي علاج معنوي. واذا كانت الامراض تشفى بالرقيه، امراض واقعه بالرقيه والامور المتوقعه الضاره تدفع بالدعاء، نعم، فهذا منه، نوع منه التجاء الى الله جل وعلا وانكسار بين يديه وتلذذ بمناجاته، هذا يغني عن الاكل والشرب. لكن ليس معنى هذا ما يتذرع به بعض الطوائف المنحرفه من ان الواحد منهم يجلس 40 يوم ما ياكل ولا يشرب، 40 يوم ما ياكل ولا يشرب، ثم بعد ذلك تفتح له الفتوح ويتراءى له أشياء ويخبر عن مغيبات ويكون لديه من المكاشفات والتجليات ما ليس عند غيره. والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ذكر عن بعضهم هذا الكلام وقال إن هذا هلوسة، هلوسة يعني من الجوع يتوقع إن شيء رائح شيء جائع شيء، وضرب من الجنون، لأن الجوع يورث مثل هذا، الجوع يورث مثل هذا. فالإنسان إذا جاع جوعا شديدا يتراءى له أناس غادون ورائحون وأشجار وأنهار يخيل إليه، وضرب من الهذيان والهلوسة. طيب، ما يذكر من الإضراب عن الطعام؟ أولا أم سعد بن أبي وقاص أضربت عن الطعام حتى يرتد سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يفتح فمها بعود بعصا ويصب فيه شيء من الطعام والشراب. وبعض المسلمين يطالبون بحقوقهم ولا يلتفت إليهم إلا بهذه الطريقة. كم دخلوا الآن يومهم إيش في السجون الإسرائيلية؟ كم؟ حوالي 20 يوم. لكن هل هذه طريقة شرعية؟ يضربون عن الأكل والشرب؟ قد يقول قائل أن واقعهم أسوأ من الجوع والعطش، الواقع الذي يعيشونه في السجون أسوأ من الجوع والعطش. وإذا كان هذا عرف عالمي، إذا أشرف الإنسان على الهلاك يخرج من السجن أو شيء من هذا، هذه مسائل يعرفونهم ويقدرونها قدرها، لكن هو في الجملة وفي الأصل ليس بحل شرعي، لأن هذه تهلك، خطر يموت، نعم هذه تهلك. لكن بعضهم يقول إذا لم يكن هناك وسيلة لاستخراج الحق إلا بواسطتها، إذا لم يكن إلا إيش؟ إلا الأسنة، نعم مش بعد مركبا فما حيلة المحتالي إلا ركوب، يقول ما عندهم غير هذه الوسيلة. هم يعاملون معاملة سيئة جدا، والعرف العالمي مثلا أنتم يتصورون هذا أو يتناقلونه، أنه إذا حصل مثل هذا الإضراب يخفف عنهم أو يخرج بعضهم أو يخرجون أو ينظر في أمرهم. والله المستعان، نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.